هل تصح الصلاة جماعة مع إمام راتب وهو لا يجيد القراءة، ومن المأمومين من يجيد القراءة أحسن منك؟ لا مانع من أن يصلى معه وإن كان لا يجيد القراءة زيادة كاملة، إذا كان يؤدي قراءة مجزئة في الفاتحة وفي غير الفاتحة لا بأس، وإن كان غير أجود منه، إذا كانت قراءته ليس فيها لحن يحيل المعنى فلا بأس أن يصلى معه، وإذا تيسر منه خير منه، وتيسر أن يعين بدلا منه فهذا أحسن من تشويش. أما إذا كان بتشويش أو فتن فلا، أما إذا كان لا يوجد القراءة يلحن لحن يحيل المعنى هذا لا يجري نصبه ولا الصلاة خلفه إلا بأجناسه وأمثاله من الأميين الذين لا يحسنون القراءة. أيوة. بل يجب أن يعزل وينتمس بأن يقوم مقامه، فالذي مثلا يقول أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا من الإهداء، هذا لا يحيي المعنى. صحيح. أو يقول إياك نعبد وإياك نستعين، أو يقول أنعمت أو أنعمت، هذه كلها لا يحيي المعنى نسأل الله. فلا مثل هذا ما يترك إماما ويعلم حتى يعرف كيف يقرأ ولو كان مأموما، يعلم حتى يعرف القراءة الشرعية، لكن لا يجوز أن يكون إماما في مثل هذا، بل يجب أن يفصل ويلتمس من يؤم الناس من هو أصلح منهم. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.